بالله من الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال كلامنا في المكاسب المحرمة، وصل الكلام إلى مجموعة من الكبائر المنصوص على حرمتها. الأولى، ذكر الفقهاء أنه يحرم الفحش من القول، والمقصود بالفحش من القول أن يتكلم الإنسان بما يستقبح لدى العرف الذي يعيش فيه، كذكر أسماء العورات باللفظ المستقبح لدى العرف، أو التعريض بالعرض بلفظ مستقبح لدى العرف، فإن هذا حرام من باب حرمة الفحش من القول. فقد ورد في معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديثين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن من أشر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه، أي لأنه يتكلم بألفاظ الفحش. طبعا ألفاظ الفحش تختلف باختلاف البلدان، رب لفظ يكون في بلد قبيحا وفي بلد آخر يكون لفظا عاديا، وربما بالعكس. فألفاظ الفحش تختلف باختلاف البلدان وتختلف باختلاف الأزمنة، لأجل ذلك التحدث بلفظ مستقبح ذكره في البلد الذي يستقبح ذكره فيه وفي العرف الذي يستقبح ذكره فيه يكون أمرا محرما. من الكبائر أيضا الثانية هي حرمة الرشوة على القضاء، سواء كان القضاء بالحق أو بالباطل. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله: القضاة أربعة، قاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق فهو في الجنة. إعطاء الرشوة على القضاء بمعنى استمالة القاضي لأن يحكم لجهته ولأن يحكم بصالحه، استمالة القاضي من أجل أن يحكم لصالحه بمبلغ معين أو بهدية معينة، هذا يسمى الرشوة على القضاء. إعطاء القاضي مبلغا أو هدية ليحكم لأحد الطرفين، سواء كان حكمه بالحق أو كان حكمه بالباطل، حتى لو كان أحد الطرفين محقا، فإن إعطاء الرشوة من أجل أن يحكم لصالح هذا الطرف بالحق أو بالباطل من الكبائر الموبقة. لاحظ ما رواه عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام الباقر عليه السلام عن الغلول، فقال: كل شيء غل من الإمام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا. فأما الرشا في الحكم، الرشا جمع رشوة، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه، وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إذا عين الحق بمعنى أن القاضي حكم بأن فلانا هو المحق، هو صاحب الحق، هو صاحب الأرض، بعد أن عين القاضي، بعد أن حكم القاضي وعين مورد الحق، عصى الطرف الآخر عن تسليم الحق أو تسليم المال، فأنا أعطي المال للدولة لكي تنتزع هذا الحق منه أو تنتزع هذا المال منه، هذا لا بأس به، لأن هذا الإعطاء صار بعد التعيين وبعد الحكم لا قبل الحكم. إعطاء المال بعد تعيين الحق وتحديد مورده، إعطاء المال من أجل انتزاع الحق الذي عين، هذا أمر لا بأس به ولا إشكال فيه. الإشكال في إعطاء الرشوة للحاكم قبل أن يحكم، من أجل أن يحكم لصالح من أعطى الرشوة، سواء كان الحكم بالحق أو كان الحكم بالباطل. وأما ما هو متعارف بين الناس من إعطاء بعض المبالغ لموظف البلدية مثلا، يعطى بعض المبالغ لموظف البلدية أو لموظف الشرطة مثلا أو لموظف البنك مثلا أو لموظف الشركة مثلا الهاتف مثلا من أجل التسهيل، هذا أمر لا إشكال فيه، هذا لا يعد رشوة. الرشوة المحرمة هي الرشوة في القضاء فقط، وأما إعطاء مبلغ لموظف في بلدية أو في شركة أو في مؤسسة من أجل تسهيل عملية معينة، هذا ليس أمرا محرما وليس من الرشوة في الحكم في شيء إطلاقا. أو مثلا إنسان، هناك شخصان متقدمان لوظيفة مثلا، هناك شخصان أو ثلاثة أشخاص أو عشرة أشخاص تقدموا لطلب وظيفة من مؤسسة معينة أو شركة معينة، وأنا من جملة هؤلاء الأشخاص، فأنا أعطي موظف هذه الشركة مبلغا لكي أعين أنا، لكي تخرج القرعة باسمي أنا، أو لكي أعين أنا في الوظيفة، هذا لا بأس به لا إشكال فيه، إذا كان الأشخاص متساوين في الكفاءة، كفاءتهم واحدة، معداتهم واحدة، لكن أنا أسبقهم بهذا المبلغ، هذا لا بأس به. نعم، إذا كانوا متفاوتين في الكفاءة، بمعنى أن هناك شخصا أكفأ مني بهذه الوظيفة وأولى بهذه الوظيفة مني، لأنه يملك الخبرة أو يملك الإخلاص أو يملك التقنية المحكمة، فأنا أدفع الكفء عن المنصب المناسب له بمبلغ، هذا لا يجوز حينئذ، لأن هذا نوع إضرار بالمجتمع، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. علي؟ إذا اشترط ما يخالف، قال الموظف أنا والله المعاش اللي يعطوني وياه ضعيف، وأنا ما أسوي العمل الفلاني إلا بمبلغ، ما أسهل لك هذا الشيء إلا بمبلغ، لا بأس بذلك، ما في إشكال. شلون؟ هو الحرام عليه مو الحرام علي أنا، هو اشترط علي مبلغ وسهل لي الأمر وصعب على الآخرين أو عسر عليهم، هذا حرام عليه، أنه يعسر على المؤمنين أو لا يقضي حوائج المؤمنين، هذا أمر حرام عليه. أما أنا لا حرمة علي أن أعطيه مبلغا من أجل تسهيل أمر معين، هذا لا بأس به لا إشكال فيه. في كل هالشيء توش يعني تفكرين هذا صاير أي الشكل ليه؟ مبلغ أكثر؟ أها، قدم أحدهما لأنه دفع مبلغ أكثر وهما متساويين في الكفاءة، ما في إشكال. لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور، يعني يجب على الإنسان أن يترافع في فض خصوماته ومنازعاته سواء كانت في الأموال أو كانت في الحقوق، يجب على الإنسان أن يترافع إلى القاضي الإمامي، إلى القاضي الإمامي المعروف بأهليته للقضاء من حيث العلم ومن حيث العدالة. ولا يجوز الترافع إلى قضاة الجور سواء كان قاضي الجور غير إمامي أو كان إماميا فاسقا أو كان إماميا ليس أهلا للقضاء بحسب المستوى العلمي. هذا أيضا يعد من قضاة الجور، لا فرق بين الأمرين. لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا. حتى لو كان الآخذ محقا وهو صاحب الحق، المال المأخوذ بحكم قاضي الجور حرام وسحت، لا يجوز التصرف فيه إلا إذا انحصر استنقاذ الحق في الرجوع إليه، كما لو كان لي حق على فلان، دين أو مال، ولا يمكنني استنقاذ هذا الحق ولا يمكنني التوصل لهذا الحق إلا إذا ترافعت لقاضي الجور. إذا انحصر استنقاذ الحق في الترافع إليه فلا بأس حينئذ بالترافع إليه، ولا بأس في المال المأخوذ بحكمه. أو فرضنا أن المال مال شخصي، يعني المال أموال معروفة، أرض معينة هي لي أنا أعرفها بعينها، هذه الأرض تم تخليصها وإرجاعها لي، أو هذه الدار تم تخليصها وإرجاعها لي على يد قاضي الجور، هذا لا بأس به. إذا كان المال مشخصا معلوما، الأرض الفلانية، الدار الفلانية، وتم تخليصها وإرجاعها لي بواسطة قاضي الجور، هذا لا بأس به حينئذ، لا يكون أخذ المال حراما لأن المال معلوم أنه لي. إذن فبالنتيجة الترافع إلى قاضي الجور حرام، والمال المأخوذ بحكمه حرام، وإن كان الآخذ محقا إلا في فرضين. الفرض الأول أن ينحصر ويتوقف استنقاذ الحق على الترافع إليه، حينئذ يجوز. والفرض الثاني أن يكون المال مشخصا، أرض معينة، دار معينة، وأنا مالكها، وتم تخليصها لي بواسطة قضاء قاضي الجور، فهنا لا بأس بالتصرف في هذا المال، وإن كان الترافع إلى القاضي في حد ذاته أمرا محرما. شو المبلغ؟ لا، مبلغ معين ما يفيد، لأن تشخيص المبلغ سيكون بيده هو، يكون لا معين معلوم. والله أنا أطلب فلان ب50,000 ريال، لكن 50,000 ريال مشاع، تشخيص 50,000 ريال رايح يكون شنو؟ بحكم القاضي، ولا هي مو مشخصة، هذا لا يجوز. كلامنا في المال المشخص مثل دار مثل أرض معلومة. أما عندي مبلغ معين 100,000 50,000 واستنقذتها بقاضي الجور، هذا لا يجوز إلا إذا انحصر استنقاذ الحق في الترافع إليه، مثلا ساعة معينة، خاتم معين، هلين ما كده. من الكبائر أيضا المحرمة حفظ كتب الضلال لمن يحتمل تأثره بها أو تأثر غيره من المؤمنين. كتب الضلال كل كتاب ينشر فكرا منحرفا، سواء كان كتابا يبشر بالمسيحية أو يدعو إلى اليهودية أو يدعو إلى الإلحاد أو يهدم مذهب آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو يشكك في الضروريات المسلمة في مذهب الإمامية أو في الدين الحنيف. كل كتاب يدعو إلى فكر منحرف أو يشكك في الفكر الصحيح الثابت بالأدلة القطعية فهذا كتاب ضلال. كتاب الضلال لا يجوز حفظه للشخص الذي لا يأمن من التأثر به. يعني إذا حفظ هذا الكتاب في بيته قد يتأثر به، قد يتأثر معتقده، أو قد يتأثر به أحد أولاده أو أحد أصدقائه أو أحد إخوانه المؤمنين. إذا احتمل أن يتأثر بهذا الفكر المنحرف المبثوث في هذا الكتاب هو أو أحد المؤمنين، فلا يجوز حفظ كتب الضلال. كما في القرآن الكريم: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. بل يجب إعدام هذا الكتاب وإتلافه إذا توقف حفظ الناس عن الضلال والانحراف على إتلافه، فإنه حينئذ يتعين إتلافه حفظا ووقاية للناس عن الانحراف وعن الضلال الفكري. أما إذا كان يحتفظ بالكتاب لأجل مناقشته أو لأجل معرفة الشبهات الموجودة في الكتاب ليقوم بدفعها أو ليقوم بالتحرز منها، فهذا أمر لا بأس به. طبعا هذا كتب الضلال ما تختص بالكتاب، كل وسيلة إعلامية يختص بالكتاب. مثلا أنت الآن عندك في البيت الإنترنت، أبنائك يشاهدوا الإنترنت، الإنترنت في مواقع كثيرة، من المواقع مواقع إباحية، من المواقع مواقع ضالة، أشد من الكتاب ضررا. يعني هذه المواقع التي تنشر فكر الإلحاد أو تنشر الفكر الذي يقاوم فكر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه المواقع مواقع ضالة مضلة، وليست أقل بل هي أكثر من كتب الضلال. فحينئذ لا بد للأب أن يتدخل في مثل هذه الأمور بتهذيب وتعليم أبنائه على التحرز عن هذه المواقع المضلة أو عن القنوات المضلة، وعدم مشاهدتها وعدم الانفتاح عليها. وإذا توقف منعهم عن الانحراف الفكري على سد هذه المواقع وإغلاقها، فيجب عليه شنو؟ إغلاقها، كي لا يعرض أبنائه إلى الضلال الفكري. من الكبائر المحرمة الكذب، وهو الإخبار بما ليس بواقع. عندنا مفهومان: مفهوم الكذب ومفهوم التورية، وبينهما تغاير. مفهوم الكذب هو الإخبار بما ليس بواقع، يعني أن تذكر خبرا وأنت تقصد الحكاية عن الواقع، وأنت تقصد الحكاية عن الواقع. إذا أخبرت بخبر بقصد الحكاية عن الواقع وأنت تعلم بأن الخبر غير صحيح، أو تشك، مو لازم تعلم تشك أن الخبر صحيح أو مو صحيح، إذا أخبرت بخبر جزما مع شكك في أنه صحيح أو ليس بصحيح، هذا كذب، كذب محرم، فلا فرق بين العلم أو الشك. إذا أخبرت بخبر على سبيل الجزم وأنت تعلم بأنه ليس بواقع فهو كذب، أو تشك في أنه واقع أو ليس بواقع فهو كذب، لا فرق بينهما من حيث الكذب المحرم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ولا فرق في حرمة الكذب بين الجد والهزل. ترى إنسان يكذب كذبة وهو جاد، ترى إنسان في هزل يكذب كذبة يخدع الجماعة، فكروا جماعة أمر صحيح، يقول لا والله أنا شنو أمزح وياكم مثلا، هو يكذب الكذبة ثم يخبرهم بعد ذلك بأنه كان مزاحا، هذا أيضا حرام. لا فرق في حرمة الكذب بين أن يكون في حال الجد أو يكون في حال المزاح. نعم، إذا أقام قرينة من الأول، من قبل أن يكذب أقام قرينة من الأول على أنه يمزح، مثلا قال لهم أنا أريد اليوم أضحككم، مثلا أجيب لكم قصة مختلقة من عندي، أريد أضحكهم مثلا، أريد شوية ها يعني أفتح أساريركم. أقام قرينة من الأول على أنه لا يقصد الإخبار عن الواقع، وإنما يقصد الضحك ويقصد المزح ويقصد إثارة نفوسهم، هذا لا بأس به، هذا لا يعد كذبا وليس محرما. أما أن يخبر خبرا ثم بعد ذلك يقول بأن هذا كان مزاحا، لا، هذا كذب محرم. لابد أن يقيم قرينا من الأول وشاهدا من الأول على أنه في مقام المزح وليس في مقام الجد، هذا لا بأس به. ليه؟ شنو إبريل بعد؟ برميل لو إبريل؟ إيه هذا مثل شهر صفر، ها؟ مو مثل هالشكل؟ إيه. إيه. في آخر صفر يكذبوا مثلاً، يقولوا تحية جودة، ها؟ يجيبوا كذبة وبعدين يقولوا تحية جودة، هذا حرام. إلا إذا كان هذا يعرف، يعني اللي قاعد يعرف، يعرف أنه هذا اليوم يوم الكذب، ها؟ هذا اللي قاعد في البيت يعرف أن هذا اليوم يوم الكذب، كل واحد يكذب كذبة. إذا هذا معروف طب لا بأس، يعني هذا ليس لا يقصد به الإخبار عن الواقع. أما إذا هذا السامع لا يدري بالأمر، ويعني هذا ذكر له كذبة كبيرة روعه فيها أو مثلا ثم قال له لا تحي جودة، لا هذا حرام. نعم، شلون؟ ما أسمع سيدنا. لا هذا لا يجوز، هذا كذب. يسهو ها؟ ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه كان يقول لولده اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وما يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. هذا بالنسبة إلى الكذب. المفهوم الثاني هو مفهوم التورية. شنو المقصود بالتورية؟ الكذب هو أن تخبر بخلاف الواقع، والتورية هو أن تخبر بخلاف الظاهر لا بخلاف الواقع. يعني أنت تذكر كلام إلى معنيين، أنت تقصد المعنى الخفي والسامع يفهم المعنى الواضح، فأنت تقصد معنى خلاف الظاهر لا خلاف الواقع، هذا يسمى تورية وهذا جائز لا بأس به. مثلا هذا أمثلة يذكرون له كثيرا، مثلا في الرواية وارد في نفس الرواية معتبرة عبد الله بن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأذن عليه، يعني يجي واحد يدق عليك الباب يقول أريد فلان، وانت ذاك الوقت ما تريد تشوفه، نايم تعبان مالك خلق ما تريد تشوفه، يستأذن عليه فيقول للجارية يعني الخادمة أو ابنته أو زوجته أو ولده قولي ليس هو ها هنا، وتأشر إلى مكان معين، يعني هي ترد على هذا اللي يطرق الباب تقول ليس هنا، وهي تأشر على مكان في البيت، هذا تورية. هذاك السامع يفهم أنه شنو ليس في البيت، وهي تقصد ليس هنا يعني في موقع معين، هذه تورية لا بأس بها. قولي ليس هو ها هنا، قال لا بأس. الإمام الصادق يقول لا بأس، ليس بكذب، هذا يسمى بتورية، الإخبار بما هو خلاف الظاهر لا الإخبار بما هو خلاف الواقع. وله أمثلة كثيرة في النصوص، مثلا ما ورد في قصة النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني إبراهيم كذب عندما قال بل فعله كبيرهم هذا، وما فعله كبيرهم اللي فعله إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال صادق عليه السلام ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم. قيل كيف ذلك؟ قال قال إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لم ينطقوا فكبيرهم لم يفعل. فإبراهيم أخبر إخبار شنو؟ معلق. قال فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، وحيث أنهم لا ينطقون إذن ما فعله كبيرهم. فهذا إخبار معلق على شرط، وبما أن الشرط لم يتحقق المشروط لم يتحقق، هذا تورية وليس كذبا. وأيضا سئل الصادق عليه السلام في قول يوسف قال أيتها العير إنكم لسارقون، وما سرقوا. فقال عليه السلام إنهم سرقوا يوسف من أبيه. وعندما قال إنكم لسارقون ما يقصد أنهم سرقوا صواع الملك، هم ما سرقوه، وإنما يقصد أنهم سرقوا يوسف من أبيه. ألا ترى أنه قال لهم حين قال ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد، ما قال أنتم سرقتم، قالوا نفقد صواع الملك، ما قال سرق، قال نفقد صواع الملك. لكن عندما قال لسارقون كان يقصد سرقة يوسف من أبيه. وسئل عن قول إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وما كان إبراهيم سقيما وما كذب، إنما أنا سقيما في دينه، يعني مريضا عليهم على دينهم وعلى انحراف قومه في ذلك الوقت. وهذا كثيرا ما يحصل، مثلا شخص سئل من هو خليفة رسول الله، شخص سئل شيعي سئل من هو خليفة رسول الله، فقال من ابنته في بيته. من ابنته في بيته هذا شنو؟ تورية. السامع فهم منا يعني من ابنة الخليفة في بيت النبي، وهو يقصد من ابنة النبي في بيته في بيت الخليفة. من خليفة رسول الله؟ قال من ابنته في بيته. السامع فهم شيئا وهو يقصد شيئا آخر. أو مثلا قول الشاعر وسائل كم خلفاء النبي وما هم والله بالمضيعة، أجبته في لغز قائلا أربعة أربعة أربعة. وهذا أربعة أربعة فهم تأكيد، وهو يقصد أنهم شنو؟ 12 شخصا، أربعة أربعة أربعة. فهذا يسمى بالتورية، هذا جائز. الكذب يجوز في عدة موارد، الكذب من المحرمات العظيمة والكبائر الموبقة، ولكن يجوز في بعض الموارد. المورد الأول الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن أحد المؤمنين، كما لو وقع في أسر الأعداء أو وقع في قبضة الظالم مثلا وأراد أن يوقع به أذى فكذب لأجل دفع الضرر عن نفسه، أو تخوف على مؤمن من المؤمنين من وقوع أذى عليه فكذب لدفع الضرر والأذى عنه ولحفظه، هذا الكذب لا بأس به جائز، كما ورد في القرآن الكريم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مثلا عمار بن ياسر أكرهوه على أن يسب النبي فسبه وأن ينال من فنال منه ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله باكيا وقال: يا رسول الله، نلت منك؟ قال: يا عمار، إن عادوا فعد. ونزل فيه قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني، قال: لقد قال لي جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وعلمنا إياه، ثم قال: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه، حتى الحلف، الحلف كاذب، إنسان يحلف حلفا كاذبا لأجل دفع الضرر عن نفسه أو لأجل دفع الضرر عن أخيه المؤمن يجوز ذلك، أو حلفتم عليه من يمين في تقيه، يعني في حال الخوف، فأنتم منه في سعة. الآن في العراق الأمر صاير هالشكل. الآن في العراق منطقة اليوسفية واللطيفية يقبضوا الشيعة في وسط الطريق، ينزلوا راسه السكين على راسه، يقول له: سب علي بن أبي طالب. الآن في العراق في هذا الزمن، اشتم علي بن أبي طالب، أو اشتم فلان من الشيعة، أو اشتم التشيع، أو إلى آخره، وإلا يقطع رأسه مثل الشاة تماما ويرمى في النهر، يرمى في العراء بلا رحمة ولا رأفة. قتل على الهوية، القتل لأجل أنه لا يشتم عليا أو لا يسب عليا إلى آخره. أنا سيد من أهل العراق سمعت منه مباشرة قال: عذبوه 3 أيام بالكهرباء، بمقص الأظافر، بالسكين، بنزع الشعر منه، على أن يشتم عليا. يقول: صرت أشتم، قل لو لم أشتم، لو لم أشتم الإمام علي، ولو لم أشتم المذهب، ولو لم أشتم الأئمة، يوميا يأمرونني بسب الأئمة من أولهم إلى آخرهم بأسمائهم، لو لم أقم بذلك لما نجوت. 3 أيام وهو يخضع لهذه الحالة من التعذيب إلى أن نجا، لأنه شتم الأئمة، لأنه شتم أهل البيت، لأنه ذكر أهل البيت بالسوء، لذلك نجا منهم وإلا لا ينجو. هذا في حال التقية وحفظ دمه لا بأس به، بل قد يكون أمرا واجبا عليه، من أجل حفظ دمه يكون أمرا واجبا عليه، كما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إنكم ستدعون إلى سبي والبراءة مني، أما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة. فإذا بالنتيجة في مثل هذه الحالات يجوز للإنسان أن يقوم بذلك. الأمر الثاني: الكذب للإصلاح بين المؤمنين. إذا حصل خلاف بين أخوين، بين أم وولدها، بين أخ وأخته، بين زوج وزوجته، بين جار وجاره، بين صديق وصديقه، وكانوا من المؤمنين، حصل بينهم خلاف ولا يمكن رفع هذا الخلاف إلا بالكذب، بأن يعطي هذا ما لا يعطي ذاك وإلى آخره، يجوز الكذب حينئذ لأجل الإصلاح بينهم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقد ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: يا علي، إن الله أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد. يعني إذا ترتب على الكذب صلاح فهو محبوب، وإذا ترتب على الصدق فساد فهو مبغوض. إن الله أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد. وأما الكذب في الوعد، يعني الإنسان يوعد بوعد ثم شنو؟ يخلفه، ثم لا يفي بهذا الوعد. الوعد على نوعين، الوعد على قسمين: تارة الوعد هو إنشاء التعهد والالتزام، يعني أنا عندما أقول أعدك بأن أزورك يعني أتعهد بأن أزورك، إنشاء للتعهد، أو أعدك مثلا بأن أقضي لك الحاجة الفلانية، يعني أتعهد لك بالقضاء الحاجة الفلانية. الوعد إنشاء التعهد. تارة الإنسان ينشئ التعهد وهو يعلم بأنه لن يفي، يعني في وقت التعهد هو يدري أنه لن يفي بهذا التعهد، يتعهد وهو ملتفت إلى أنه سيخلف هذا العهد، سيخلف هذا الوعد. إذا كان من الأول ملتفتا إلى أنه سيخلف الوعد والتعهد، يكون الوعد حينئذ شنو؟ حراما، ويكون من قسم الكذب المحرم. وهذا ما ورد فيه ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله ووجبت أخوته. القسم الثاني لا، وقت التعهد هو باني على التعهد، قال أنا أتعهد بأن أزورك، فعلا وقت التعهد كان مصمم على الزيارة، لكن بعد ذلك حصل ظرف، حصل مانع، تغير رأيه، شاف أن الزيارة مو صلاح، عدل عن رأيه، هذا ليس حراما. خلاف المستحب مكروه لكنه ليس حراما. خلف الوعد إذا كان حين الوعد مصمما على الأمر ولكن تغير رأيه بعد ذلك، هذا الخلف ليس أمرا محرما وليس من الكبائر، وإن كان مكروها كراهة شديدة. وأما بالنسبة لوعد الزوجة، وعد الزوجة الواحد أحيانا يبتلي بعد شو يسوي، فمثلا إذا أراد أن يخرج من البيت أو أراد أن يخرج إلى سفر، بعد يعطى قائمة من قبل الزوجة: كذا عليك واجبات، وكذا عليك وظائف، وكذا عليك أمور، ولازم تسوي كذا، ولازم تفعل كذا، وإلى آخره. فهو يعد الزوجة ما يخالف، إن شاء الله ما يصير خاطر شلة طيب وعلى عيني وعلى راسي، ولا وإن شاء الله وكذا، ولا تقولي حاضر إن شاء الله. وهالنوع من تعرف الرجال شاطرين في شاطرين في هالقضايا. فهذا النوع من وعد الزوجة على رأي السيد الخوي يقول الأحوط وجوبا عدم خلف وعد الزوجة، يعني إذا وعد الزوجة بوعدين الأحوط وجوبا عدم الخلف، أو وعد الأهل يعني الأهل الزوجة والأولاد، أو وعدهم بوعد الأحوط وجوبا ترك خلف الوعد في هذا الفرض، لأنه مثار للاختلاف ومثار للنزاع، فحفظا لبيت الزوجية من الوهن ومن الاختلال الأحوط وجوبا أن يلتزم بوعده. السيد السيستاني يقول لا فرق بين وعد الزوجة وغير وعد الزوجة، الجميع على حد سواء، إن كان عند الوعد بانيا على الخلف هذا حرام، وإن كان عند الوعد بانيا على العمل لكن طرأ له ظرف يمنع فهذا لا بأس به ولا حرمة فيه، خصوصا أنه ورد في بعض الروايات علي: ثلاثة يحسن فيهن الكذب، عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله: ثلاثة يحسن فيهن الكذب: المكيدة في الحرب، والإصلاح بين الناس، وعدتك زوجتك، يعني وعدها وبعدين، وثلاثة يقبح فيهن الصدق: النميمة، حتى لو كنت كلامك صادق لكن يترتب عليه نميمة قبيح، وإخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه، يعني صاير خبر سوء أنت تبادر لخبر السوء هذا قبيح، وتكذيبك الرجل عن الخبر، قال: وثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذال، والحديث مع النساء، ومجالسة الأغنياء. يعني مو المقصود أنه مجالسة الأنذال يعني في ندالتهم، ولا واحد يجي يسمع الأنذال لهدايتهم هذا زين، يعني مجالسة الأنذال فيما هم أنذال فيه، والحديث مع النساء يعني الحديث مع النساء اللي يخلي الإنسان بس يسمع فلانة وش سويت، فلانة وش صارت، لا أنا ولدت لا أنا حملت لا أنا صارت لا أنا راحت. يعني الحديث مع النساء بأخبار تميت روحانيته تميت قلبه. ومجالسة الأغنياء مو مجالسة الأغنياء بالذكر أو كذا، ليس حراما ليس ممنوعا، يعني مجالسة الأغنياء في أمور الدنيا بأن يجلس معهم فقط للحديث عن أرض فلان وسهام فلان واسم فلان والشركة الفلانية وفلوس كذا وعدها كذا وصار كذا، يعني مجالسة الأغنياء في الأمور المادية، وأما مجالسة الأغنياء في تفقد أحوالهم وأوضاعهم والسؤال عن صحتهم وأمورهم هذا أمر لا بأس به، هذا زيارة المؤمنين أمر مستحب وأمر راجع في حد ذاته. جعلنا الله وإياكم من السائرين على خطى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة لأمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى أرواح المؤمنين.